أولي يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال بعض العلماء هذه الآيات من سورة الأنفال مكية مع أن الأنفال مدنية، والأظهر أن هذه الآيات كغيرها من سورة الأنفال مدنية، وذلك أن الله لما فتح على نبيه ونصره يوم بدر وأنزل سورة الأنفال في وقعة بدر ذكر نبيه بنعمه الماضية عليه في مكة قبل هجرته منها، وعرفه إنعامه عليه حيث أنجاه قبل هجرته منها وعرفه إنعامه عليه حيث أنجاه من مكر أعدائه. وإذ يمكر بك الذين كفروا واذكر يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أيام كنت في مكة بعد أن مات عمك الذي كان ينصرك ويحرسك وهو أبو طالب، وتمكنت قريش من أن يولوك ويخرجوك ودبروا لك ذلك المكر العظيم. واذكر إنعامي حيث مكرت بهم وجعلتها عليهم لا لهم. واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا المكر المكيدة وهو إخفاء الكيد ليوصل الشر إلى المنكور به في خفاء. الذين كفروا كفار مكة، وذلك أن أشراف قريش اجتمعوا في دار الندوة يتشاورون في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءهم شيخ بصفة شيخ جليل، فقالوا له ممن أنت؟ فقال أنا شيخ من أهل نجد وهو الشيطان. تمثل لهم في صورة ذلك الشيخ، قال لهم لست من أهل تهامة وإنما أنا من أهل نجد. وكان أهل نجد في ذلك الوقت كفارا، وقريش يثقون فيهم لكفرهم وأن الجميع على ملة واحدة. قال لهم إبليس في صفة ذلك الشيخ اللعين، سمعت أنكم تجتمعون لتتشاوروا في رأي هذا الرجل فجئتكم، ولا تعلمون مني رأيا حسنا في هذا الأمر. فقال بعض قريش فقالوا ممن قاله أبو البختري، خلونا نكذبه بالحديد ونسجنه في دار ونقفل بابها ولا نترك إلا قوة ندخل إليه منها الطعام والشراب ونتربص به الدوائر حتى يموت كما مات من قبله من الشعراء زهير والنابغة وأمثالهم من الشعراء. وفي ذلك يقول الله أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وهذا الرأي هو المراد بقوله أو يثبتوك، أن يكبلوك بالحديد ويسجنوك ويتربص بك الدوائر حتى تموت. وقال بعضهم ويروى أن ممن قاله هشام بن عمرو اطردوه عنا نجعله على بعيد ونبعده من أرضنا وما علينا ما فعل. فلما قال أبو البختري الرأي الأول قال له ذلك الشيخ الذي في صورته الشيطان بيس الرأي رأيه، هذا ليس برأي، لأنكم إن أثبتموه بقيود الحديد وأغلقتم عليه الأبواب جاء قومه فأخرجوه وقاتلوكم عليه حتى يخرجوه، وهذا ليس برأي. فلما قال الثاني نبعده ونطرده من بلادنا وما علينا فيما فعله ووسائر العرب، فقال ذلك اللعين بئس الرأي الذي رأيت، أنتم تعلمون حلاوة لساني واستجابه لقلوب الناس، فإذا خرج عنكم فلا يأمن أن يأخذ بقلوب الناس حتى يكونوا تبعا له ثم يغزوكم في بلادكم. فقال اللعين عمرو بن هشام بن المغيرة المعروف بأبي جهل: الرأي عندي الذي لا رأي غيره أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش شابا وتعطوه سيفا صارما فيأتيه ذلك الشباب من جميع قبائل قريش فيبتدرونه فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في قبائل قريش. ولا أرى هذا الحي من بني هاشم يقدرون على محاربة جميع قريش، عند ذلك سيرضون بالدية، فإذا رضوا بديته دفعنا لهم عقده واسترحنا منه. فقال ذلك اللعين: هذا هو الرأي الذي لا رأي غيره، أما هذا الفتى فهو أجودكم رأيا. وهذا معنى قوله: إذ ينفر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي بالسجن وقفل أبواب عليك، أو يخرجوك إلى غير مكة من البلاد، أو يقتلوك قتلة رجل واحد حتى يتفرق دمك في قبائل قريش. ويمكرون هذا المكر ليصلوا إليك الشر في خفية، والله جل وعلا خير الماكرين، مكر لك بهم وأخرجك ونجاك وأظهرك بهم يوم بدر حتى قتلتهم وأسرتهم. هذا مكرهم وهذا مكر الله. ولما أجمعوا على هذا الرأي واتفقت عليه كلمة الجميع، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بجميع ما قالوا، وقال له: لا تبت الليلة في موضع مبيتك. فنادى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن ينام في المحل الذي كان ينام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج رسول الله وقريش محدقون بمنزله ينتظرون أن يخرج فيقتلوه القتلة التي أشار عليهم بها أبو جهل وإبليس. فأعمى الله عيونهم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ أوائل سورة ياسين وفي يده تراب، فذر التراب على رؤوسهم، ويقرأ إلى قوله: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وأذن له في ذلك الوقت في الهجرة، فخرج هو وصاحبه إلى الغار، ودخلوا الغار فانتظر قريش حتى الصبح فوثبوا عليه ليقتلوه. فوجدوا المكان فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري. فاقتصوا أثره حتى جاءوا الجبل الذي فيه الغار، فخفي عليهم أثره وجاءوا الغار. قال بعض علماء السير: فوجدوا على الغار نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل هنا لما كان على الغار نسج العنكبوت. ومكثه وصاحبه في الغار ثلاث ليال كما قاله بعضهم، واتفقوا مع عبد الله بن الأريقط من بني دويل من كنانة، وأعطوه مراكبهم وجاءهم في الوعد، لأنهم بذلك الوقت محتاجون إلى دليل خبير بالأرض فيما بين مكة والمدينة، لأن الطرق السابلة المعروفة عليها العيون والرصد، لأن قريش جعلت الجعائل والأموال الطائلة لمن يأتيها بمحمد صلى الله عليه وسلم، فصار يحتاج إلى أن يمشي في طرق غير محمودة وسبل غير معروفة. فأجر لذلك عبد الله بن الأريقط الدؤلي، فلما كان في الموعد وأيس قريش من أن يجدوه ورجعوا، جاءه فركبوا وأخذ بهم طرقا غير الطرق المعهودة، ولم يطلع عليهم أحد من العرب حتى مروا ببلاد بني مدلج لبكر بن كنانة. ذكرهم أحد فقال: أخاف أن يكون هو الرجل الذي يطلبه قريش. فقال له سراقة بن مالك بن جحشم رضي الله عنه: ليس هو يريد أن يستهزئ بأخذه ليأخذ المال من قريش. فركب في فرسه على فرسه في أثرهم. وقصته مشهورة، علماء التاريخ يقولون إن فرسه ساحت به في الأرض وكاد أن تبتلعه الأرض مرات. وأنه طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له أمانا ورجع خائبا، لم يلل النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. سافر في الهجرة ومر في سفره هذا بالجحفة، ونزلت عليه في الطريق في الجحفة آية: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. حتى جاء الأنصار رضي الله عنهم، وهذا معنى قوله: وإن يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وفي قصة الهجرة هذا دليل يبين للناس ويوضح لهم حقيقة أمر ضل فيه الآن أكثر الناس، لأن غالب الناس الآن وإنا لله وإنا إليه راجعون اجترفتهم التيارات فذهبوا يقلدون كل ناعق من كفرة إفرنج وملاحدتهم، لأنهم رأوا عندهم بعض القوة المادية وبعض الصنائع، ولو كانوا يكتبون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون كيف كان يفعل لعرفوا ما يأخذون من ذلك وما يتركون، لأن المسلمين يجوز لهم أن يأخذوا من الكفار ما ينفعهم من علوم الكفار الدنيوية، وأن لا يتبعهم في شيء مما يمس دينهم وطاعة ربهم جل وعلا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكالبت عليه قوى الشر واتفق الكفار وشيخهم إبليس على أن ينفروا به، واضطر إلى خبير له خبرة بالأرض، ووجد رجلا كافرا هو عبد الله بن العراق، لم يمنعه كفره من أن يستفيد من خبرته الدنيوية، فاستفاد من خبرته حتى أوصله المدينة بسلام، ومع ذلك لم يقل عنه من الكفر شيئا، بل هو مرضي ربه. فعلى المسلمين أن يعتبروا بأمثال هذا وينتزعوا من الكفار بخبرتهم الدنيوية، ولا يتبعهم بما يضر دينهم ويسخط ربهم. وأمثال هذا كثيرة، وسنضرب لكم بعض الأمثلة منها. من ذلك ما يأتي في تفسير سورة الأحزاب من تفاصيل وقعة الخندق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره الأخباريون لما سمع بمقدم أهل الأحزاب قال له سلمان الفارسي: كنا إذا خفنا خندقنا. والخندق هذا هو خطة عسكرية ابتدعتها أذكار الفرس، وهم قوم يعبدون النار. النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه ومعرفته بالخير والشر لم يمنعه من هذه الخطة العسكرية، أن الذين اخترعوها كفرة، بل انتفع بعلم الكفرة الدنيوي وخندق، مع أنه لا يقلدهم في شيء يضر بدينه صلوات الله وسلامه عليه. ومن أمثلة ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم أن يمنع وطء النساء المراضع، لأن العرب كانوا يزعمون أن الرجل إذا أتى امرأته في رضاعها أن ذلك يضعف ولدها ويضعف عظمه، وكانوا إذا ضرب الرجل ونبى سيفه عن الضريبة ولم يقطع قالوا هذا وطئت أمه وهو يرضع، لأن الغيلة تضعف الرجال. وكان شاعرهم يقول: فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبو في أكفهم السروج، فأخبرته فارس والروم أنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم، فأخذ هذه الخطة الطبية من فارس والروم وهم كفرة، وأخذ تلك الخطة العسكرية من الفرس وهم كفرة، وانتفع بخبرة ذلك الخبير الكافر وهو كافر. وهذا يعلمنا أن نفرق بين حضارة الإفرنج عليه لعائن الله، ونفصل بين ضارها ونافعها، فننتفع بنافعها وهو منافعها الدنيوية، ونجتنب سمومها الفتاكة القاتلة وهي ما تدعو إليه من سوء الأخلاق وضياع كل قيمة، والتمرد على خالق السماوات والأرض جل وعلا، ففيها ماء زلال وسم قاتل، فعلينا أن نجتنب السم ونأخذ الماء الزلال كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، كما مثلنا له. ومن المؤسف كل المؤسف أن الذين صار عندهم شيء من هذه القشور التي يعبرون عنها بالتقدم والحضارة وأمثال ذلك لا يأخذون عن الكفار إلا السم القاتل الفتاك من الانحلال الخلقي وضياع الأخلاق والتمرد على نظام السماء ومجاهرة رب العالمين بالمعاصي والتزييد في القرآن وفي الرسل في الوقت الذي لا ينتفعون من مائها الزلال وقوتها المادية شيئا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. من عاقل يأخذ السم ويترك الماء فهذا من طمس البصائر لا يعلمه إلا من رأى. وإذا قال تعالى وإذا انكروا بك الذين كفروا لينبتك أو يقتلك أو يخرجك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، مكرهم هو ما أرادوا من قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أجمعوا عليه وتفرق قتل جميعه في قبائل قريش، ومكر الله هو أن نجاه منهم وأنقذه منهم وأدخله في الغار لحكمة يعلمها جل وعلا، مع أنه قادر على أن يهلكهم بالجنود، ومع أنه مختفي منهم في الغار فجنود السماء حوله تحوطه لا يقدر أحد أن يأتيه، كما سيأتيه براءة في قلبه إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها، تلك الجنود يعلمها الله ويراها والناس لا يرونها، فالكفار لا يقدرون على شيء معها، ولكن الله أمره بهذه الأسباب مع أن جنود الملائكة تحوطه لحكمة يعلمها هو جل وعلا. وهذا معنى قوله والله جل وعلا خير الماكرين، لأن مكره بالغ من الجمال ما لا يخفى، لأنه لا يوصل الشر فيه إلا لمن يستحق الشر، ولا يدفع الشر فيه إلا لمن أمنه وأهل أن يدفع عنه الشر كما لا يخفى. حياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. قال بعض العلماء نزلت هذه الآية بالنضر للحارث بن كلدة العبدلي، كان ذهب في تجارته إلى بلاد فارس وجاء الحيرة وغيرها واشترى كتبا فيها تاريخ رستم وإسفنديار، وكان إذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويقص فيه أخبار الأمم الماضية جلس هو يقرأ عليه من تلك الأساطير من أخبار رستم وإسفنديار، ويقول لهم أنا آتي بمثل ما يأتي به محمد. وقال بعض العلماء إن قريشا كذبوا وقالوا نحن نقدر على أن نتكلم بمثل هذا القرآن. وهذا ما ناقله وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا سمعنا هذا الذي يتلو لو نشاء معارضته بمثله لقلنا مثله وقدرنا على الاتيان بمثله وهذا كذب محض منهم سواء قلنا ان قائله نضرب الحارث وانه معارضه باساطير الاولين مما اتى به من تاريخ فارس او قلنا انه قاله غيره من قريش ومعلوم ان القران العظيم لا يقدر احد ان ياتي بمثله وان هذه الدعوه كاذبه وان صاحبها من اظلم الظالمين كما قدمنا ايضاحه في سوره الانعام في تفسير قبله ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله اي لا احد اظلم من هذا ولا هذا وقد ذكرنا مرارا ان الله تبارك وتعالى تحدى الكفار بسوره من هذا القران العظيم في سوره واحده في سوره البقره وسوره يونس قال في سوره البقره وان كنتم بريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين ثم قال فان لم تفعلوا ولم تفعلوا فصرح بانهم لن يفعلوا ابدا ولا يقدرون ابدا وتحداهم بسوره واحده ايضا في سوره يونس في قوله ان يقولون افترى قل فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين وتحداهم في سوره هود بعشر سور قال في هود ام يقولون افترى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ثم اوضح عجزهم وانه منزل من رب العالمين حيث قال فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو ثم تحداهم في سوره الطور بالقران كله وذلك بقوله فليأتوا بالحديث مثله إن كانوا صادقين ثم صرح في سورة بني إسرائيل وهي سورة سبحان الذي أسرى أن جميع البشر إنسهم وجنهم أن جميع البشر من الإنس والجن لا يقدرون على معارضة هذا القرآن ولا الإتيان بمثله حيث قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وبذلك يعلم كذب النضر بن الحارث وغيره من قريش في قوله قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا مفعول نشاء محذوف لو شئنا قول مثل هذا لقلنا وقد قدمنا مرارا أن فعل المشيئة إذا علق بأداة الشرط يحلف مفعوله لأن جزاء الشرط يكفي عنه وهو الغالب في القرآن وفي لغة العرب فربما ذكر المفعول في القرآن ولم أجده مذكورا في كتاب الله إلا إن كان مصدرا مسبكا من أن وصلتها كقوله لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء وربما ذكر مثل هذا في كلام العرب منه قول الشاعر ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليك ولكن ساعة الصبر أوسع وهذا معنى قوله لو شئنا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين إن هذه هي النافية والإشارة في هذا إلى القرآن المعبر عنه بالآيات التي تتلى في قوله وإذا تتلى عليهم آياتنا أي تري عليهم هذا القرآن قالوا كلا وكلا وقالوا إن هذا ما هذا القرآن المعبر عنه بالآيات التي تتلى إلا أساطير الأولين الأساطير جمع أسطورة أو إسطارة وهي ما كتبته الأمم الماضية من تاريخ ونحوه كما كان النضر بن الحارث يأتي بالأساطير التي كانت مكتوبة عن فارس وهذا معنى قديم إن هذا إلا أساطير الأولين يزعمون أن النبي استملاها من غيره فأملاها عليه غيره فكتبها كما قال في سورة الفرقان قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا أبحهم الله ما أوضح كذبهم